أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو العاطي. قم يا مفي، لقد سقطت على الأرض. الحمد لله، الحمد لله أنني لم أسقط من فوق الحصان. حصان؟ حصان، إن سريري أفضل، أليس كذلك؟ هيا قم قم وتوضأ، وهيا للصلاة. حالا يا جدي. أشعل التلفاز يا بني لنشاهد نشرة الأخبار. ها هو يا جدي. يا إلهي، كلها أخبار محزنة مخزية، اللهم نجنا يا رب. يبدو أن جدي قد نعس وهو يشاهد التلفاز. سأخرج بهدوء وأجلس تحت شجرة التوت لأكمل الكتاب. الله، الجو مشمس ورائع. سأستلقي على ظهري هنا، وها هو الكتاب. أين الصفحات التي أجد شهابا عندها؟ أنس، ها أنت قد عدت، مرحبا بك. ماذا بك؟ لما تنظر إلي هكذا يا أنس؟ أنت هذه المرة أكبر سنا، ولكنك نحيل جدا، ووجهك مرهق، وأصبحت عظامه بارزة. ماذا؟ نحيل وكبرت؟ أنت دائما غريب وكلامك غريب، وتظهر فجأة وتحيرني. يا شهاب، أصدقني القول، هل أنت بخير أم أنت مريض؟ اشتد القحط وجفت الأرض وامتنع المطر، وكلنا جياع يا أنس. إذن نحن في عام الرمادة. نعم، هيا لنبحث عن طعام ونحاول أن نساعد الآخرين. هيا بنا. إن الحالة صعبة جدا، لم أتوقع هذا. لو رأيت الطعام ببيتنا. وأين بيتك؟ تصدقوا علينا يا أخي. ليتني أقدر. لا عليك يا أنس، نسأل الله أن يفك كربنا من أجل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقد تأذى كثيرا من أجلنا وكلنا قلقون عليه. اهدأ ولا تقلق يا شهاب. ها هو النداء للصلاة، تعال يا أنس. أي صلاة الآن؟ سيخرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالناس ليصلي صلاة الاستسقاء. سأتوضأ وألحق بكم يا شهاب، أسرع أنت واسبقني. لا تتأخر يا أنس. ما هذا؟ ما هذا الذي أراه؟ مطر؟ إن السماء تمطر والمطر كثير، وها هي أرض الحرمين سقيت. الله، أنس، أنس، أرأيت؟ ما الذي حدث؟ لقد بدأنا الصلاة وأمنا عمر بن الخطاب ودعا الله واستسقى في الدعاء بهذا الشيخ الجليل، فنزل المطر. ومن هو الشيخ الجليل الذي استسقى به أمير المؤمنين؟ إنه المؤمن بين خليلين. من؟ نعم، فقد قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مؤمن بين خليلين، فقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ومنزلي ومنزل إبراهيم تجاهين في الجنة، ومنزل العباس بن عبد المطلب بيننا مؤمن بين خليلين. العباس بن عبد المطلب؟ يا الله، وماذا قال أمير المؤمنين في دعائه؟ لقد قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا. أهذا هو الذي يلتف حوله الناس ويقبلونه؟ نعم، أتسمع ما يقولون؟ ماذا يقولون؟ هنيئا لك ساقي الحرمين، هنيئا لك ساقي الحرمين. نعم، هنيئا له ولكم، كم كنت أتمنى أن أكون واحدا منكم. هيا بنا يا أنس لنقف تحت المطر. أنا معك يا أخي. أنس، أنس، أنقذني يا أنس. أين أنت يا شهاب؟ ما الذي حدث لك؟ كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم